في الآونة الأخيرة أطلت بالظهور صور من القطيعة بشكل مقلق، سيما تأزم العلاقات بين الإخوان والأخوات. رباط الأخوة والأخوات ليست علاقات صداقة تنهيها حين يغدر بك الصديق ويخون. رباط الأخوات طوق النجاة لأجل الإله، هي دم يجري في عروقك، لذلك حتى لو تجاهلت وجوده في حياتك فستصرخ كريات الدم في عروقك لتشعرك بالحنين إلى أخيك. بعضهم يسير في التعامل مع أخيه على قاعدة إن زرتني زرتك، وإن أعطيتني أعطيتك، وإن أحسنت إلي أحسنت إلي. فمن يقيسون عطاء الأخوة بقانون الأخذ والعطاء لن يحصدوا سوى جفاف المشاعر وتصحر الأحاسيس وتباعد المسافات. من الضروري أن تضع خطوطا حمراء لزوجتك والزوجة لزوجها ولأبنائك وبناتك، لا تسمح لهم بتجاوزها فيما يخص إخوانك وأخواتك. فأغلب مشكلات القطيعة بين الإخوة تكمن في تدخل الزوجات أو الأزواج والأبناء والبنات وإيغار صدور الإخوة على بعضهم البعض. لذلك لا تسمح لهم أو لغيرهم أن يتدخلوا في تشكيل إطار علاقتك بإخوتك ويدفعوا بك نحو طريق القطيعة والبعد. وإذا ما سمحت بذلك فسترى المشهد نفسه يتكرر بين أبنائك والقطيعة تدب بينهم. ترى أبنائك غدا يتقاطعون وقلبك يتحسر عليهم، لا تملك لهم دفعا ولا منعا. قولوا للأبناء: هؤلاء عشنا معهم زمنا جميلا قبل مجيئكم، فلا تقتلوا حبنا لهم. روعة الأخوة أن تشعر أختك أو أخاك بقيمته في حياتك، باشتياقك له، بأن أمره وهمومه ومشكلاته تعنيك، بأن دموعه تنحدر من عينيك قبل عينيه، أن تسنده قبل أن يسقط، أن تكون عكازه قبل أن يطلب منك ذلك. الإخوة والأخوات ليست أسماء مرصوصة في بطاقة رسمية، ولا أوراقا مرسومة في شجرة العائلة، ولا أرقاما هاتفية مسجلة في هاتفك. أنتم إخوة، حملتكم الرحم نفسها، وأرضعتكم الأم نفسها، وعشتم في البيت نفسه، وأكلتم من الصحن نفسه، وشربتم من الكأس نفسها، واحتفظتم بالذكريات نفسها، ولذلك لن تستطيع أن تمحو كل ذلك. وحتى لو حاولت ستشعر في نهاية كل يوم بتأنيب الضمير، فالدم الذي يسري في عروقك سيشعرك بالحنين لإخوة يقاسمونك كريات دمك نفسها. فإياك ثم إياك أن تفرط في إخوتك من أجل أي شيء في هذه الدنيا. كل شيء يمكن تعويضه الزوج يأتي مكانه زوج آخر، وكذلك الزوجة، والأبناء يأتي غيرهم من الأبناء. المال يستبدل بمال. إخوانك إن ذهبوا فلن يأتي غيرهم، لأن الأخ أو الأخت لا يعوضان أبدا. فمن أين يأتي المرء بأم وأب حتى يأتيانه بأخ أو أخت؟ ثم اعلم أخي، نسيان عيوب الإخوان شهامة. وأخيرا، إن كان بينك وبين أحد من إخوانك أو أخواتك شيء، كن كبيرا بالتغافل. فأي دين كإسلامنا يعنى بقوة الروابط بين الإخوة، فهنيئا لكل واصل رحم، هنيئا للواصل، الجزاء الأوفر في الآخرة، أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها. هنيئا للواصل، البسط في الرزق وطول العمر، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، متفق عليه. هنيئا للواصل، وصل الله تعالى له، فقد قال سبحانه للرحم: أترضين أن أصل من وصلك، متفق عليه. الواصل موعود بتعجيل الثواب وغفران الذنوب، الواصل موعود بأعظم موعود، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين. ولو كانت هذه العطايا والكنوز للوصل على رأس جبل وعر شاهق لا يرتقى لسابق إليها العاقل الموفق، فكيف وهي ميسورة قريبة. اللهم اجعلنا منهم وزدنا وصلا وهدى وتقوى، برحمتك يا أرحم الراحمين.